العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال: فصل. وأول نصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر، وهو نصف مثقال. لما تقسم 20 على تضربها في 1/40 لربع العشر سيخرج لك نصف مثقال. وفيما زاد فبحسابه. لاحظ الفرق، فيما زاد عن 20 حتى ولو كان قليل بمقداره، ليس هناك وقص، الوقص كان في المشي. ونصاب الورق 200 درهم، وفيها ربع العشر وهو 5 دراهم، وفيما زاد فبحسابه، يعني بمقداره. هل أن يتكلم عن زكاة الذهب والفضة؟ هل يكون نصابه زكاة في عالم واحد كل عالم؟ طبعا. يعني مقدار الذهب. نعم. لكن الآن نحن نحسب بالدولار، يعني ما يختلف قيمة الدولار؟ لا، أنت لا تحسب بالدولار طبعا، أنت تحسب بالذهب. الآن في مصر كم جنيهات يخرج نصابه في جنيهات؟ تحسب بالذهب، محسوب بالذهب. مثاله 20 مثقالا، يعني لما تضرب 20 مثقالا هذه تخرج المثقال الواحد يساوي 4.5 جرامات، في 20 يعني 85 جرام. نعم. الآن إذا ضربنا هذا، انظر إلى الجرام كم ثمنه في مصر، نقول مثلا ثمنه 800 جنيه، فانظر 85 في 800 جنيه، يخرج لنا نصاب هذا المال الذي عندي. فأنا أحول نصاب المال الذي عندي بالذهب. ولقائل أن يقول الذهب يختلف سعره في العالم، أقول خطأ، هذا غير صحيح. الذهب ثابت في العالم كله، خلاص. الذهب والفضة ثابتان. كيف ثابتان يا شيخ؟ هكذا، لأن الله عز وجل جعل لهم مزية بخلاف الأموال كلها، أنه ميزان الأموال، جعل الذهب والفضة ميزان، فهو لا يختلف سعره. هو يختلف نعم من الدولار إلى الجنيه إلى لكن حقيقة الأمر أن هذا الذهب قيمته ثابتة في كل الدنيا. هذا شوف يقول عملية الجرام زود ليش تسمى سام العقل في ضرائب يختلف 375. نعم. أي جرام منهم تريد؟ أي جرام؟ نعم. الذهب الخالص 3.9، صح؟ ها، الذهب الخالص 3.9، أو الذي يقولون عيار 24، هذا هو الذهب الذي نقصده، ليس عيار 14 مثلا أو 12. الذهب ليس الذهب الذي يتفاوت سعره، الذي يتفاوت سعره أعيرة الذهب. العيار، ما معنى العيار؟ مقدار ما يضاف إلى الذهب من الأشياء الأخرى ليقوى. الذهب يا إخواني الكرام عملة معدن لين، يعني يسهل أن تحركه، فلا بد ليستخدم أن يقوى هذا المعدن. واضح؟ نعم شيخ. الآن عندنا في مصر الغرام 864 و 1.9 21، هذا عيار 21. نعم. هذا الساعة تخرج الآن كم في جنيهات؟ تضرب على كم؟ عيار 21، وطبعا عيار 24، لكن بعض العلماء يقول 21 يمشي. شوف هذا آخر هذا آخر مكتوب فيه. طيب 864 و19. نعم. 864 و19 من المئة، صح؟ نعم. في 85، إذن 73,456. 73,456 هذا هو النصاب. هنا نعم 864 وتسعة من عشرة وتسعة عشر مئة ضرب هذا فقط يعني يخرج لنا يريد فقط رقم تريد رقم فقط رقم سبعة ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا إذا هي بالحساب يعني ليست هي اليوم تختلف عن غد حسابها اليوم يختلف عن حسابها في الغد لأنها تختلف بحسب طبعا الذهب عملة هذه مسألة مهمة جدا الآن يا إخواني الكرام ظن الناس أن الذهب سلعة وحقيقة الأمر أن الذهب ليس سلعة الذهب هو المعيار الحقيقي الذي يقترب منه أو ينخفض عنه الدولار يقترب ويبتعد الجنيه يقترب أما الذهب ثابت الذي نراه نحن والذي نظنه أن الذهب انخفض سعره أو ارتفع سعره هذا خطأ عندنا ميزان الميزان يقول الذهب ثابت والفضة ثابتة الذي يقترب يزداد وينقص هو العملات الأخرى هذه العملات هي التي تتحرك واضح؟ ليس العكس بعض الناس يقول انخفض سعر الذهب نقول الذهب ليس سلعة الذهب هو المعيار نقد ثمن هذا نظرة الفقه الإسلامي لهذا ولو أننا عدنا إلى هذه النظرة لاعتدل نظام العالم نظام العالم الآن تعرفون أنتم خديعة التي فعلتها أمريكا في أوائل القرن الماضي أو في أوساطه لعبت لعبة قذرة وهي أنها جعلت الدول تتحلل من ميزان الذهب كل دولة كان عندها ميزان فمقدار اقتصادها مقيس بهذا الميزان كم تملك من الذهب تملك ذهب حقيقي خلاص جاءت أمريكا وقالت للناس لكل الدنيا سنسوي الذهب مع الدولار فاستصارع الناس قالوا الذهب نحن لا ندري متى يخرج الذهب كيف نخرج الذهب كيف نحافظ عليه كيف فجعلت الناس يتهافتون في بيع ذهبهم بالدولار ليجعلوا عملاتهم مقارنة بالدولار ثم فكت هذا الرباط واكتسبت الأموال خديعة فعلتها بخبث ولؤم بالدول كلها إسلامية وغير إسلامية خلاص ضحكت على الدنيا كلها لتمتلك هي الذهب ويصير بعد ذلك الاقتصاد الحقيقي في يدها طيب زكاة الذهب والفضة قال ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى طبعا هنا الأدلة جاءت في الفضة أكثر من الذهب انتبه لهذا المعنى الأدلة جاءت في الفضة أكثر من الذهب اعلم هذا قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أول ما تقرأ هذه الآية تقول هذه ليس لها علاقة بالزكاة لكن فهم العلماء أن المراد بالكنز هنا ما لم تؤدي زكاته ما لم تؤدي يسمى كنزا يبقى الكنز وهو ما يكتنز ويدخر يستتر يسمى كنزا لأن الكنز يكون مغطى يكون مستور ما هو الكنز؟ قالوا الكنز الذي لا تؤدي زكاته ولذلك ثبت في صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وما هو حق الذهب والفضة؟ الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار جعلت صفيحة تعرفون الصفيحة الصفيحة تؤخذ من الحديد وتوضع في النار صفحت هذه الصفائح لاحظ الحديث لأن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ منها أحكاما المال نفسه قال صفحت يعني الذهب والفضة نفسه لاحظ أن هذا المال نفسه هو الذي يصفح ليس غيره صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها، يعني أوقذ عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنب، تكوى يعني بالنار، النار تكوي جنبه وتكوي جبهته وتكوي جنبه وتكوي ظهره، كلما بردت أعيدت له، كلما بردت يعني كلما بردت هذه الصفائح، عذاب مستمر. فأحمي يعني أوقد، كما يفعل الحداد، تعرف الحداد يضع في الكوة، كوة الحديد يضع فيها النار حتى يسهل طي ولي، فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها أو فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره والعياذ بالله. وهذا تفسير للآية. خلاص، قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولفقولها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى إذن فسرت الآية، فسر الحديث الآية، وهذا أعظم يعني أنواع التفسير بعد تفسير كتاب الله لكتاب الله الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم. وحقها زكاتها، هذا أول حق، طبعا ليس هو الحق الوحيد، هناك حقوق أخرى. حقها زكاتها، وأما نصابها فكما ذكره الشيخ. وفي الحديث لاحظ أن النصاب أو الذي ذكر في الأنصبة أو الذي ذكر من الأحاديث فيما يتعلق بالفضة أكثر وأصح من الذي ذكر في الذهب، انتبه لهذا. وفي الحديث في الرقة يعني الفضة ربع العشر، والمقصود بالرقة يعني الدراهم المضروبة، الدراهم التي ضربت في السكة لتكون نقودا ربع العشر، والرقة الفضة والذهب. خلاص، الرقة الفضة والذهب، هكذا تفسير الشيخ، لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الرقة هي الذهب وليس الفضة. وادعى ابن المنذر، قوله ادعى أي أنه ينكر هذا الإجماع أو أن في قلبه شيء من هذا الإجماع، ادعى، لم يقل ذكر، لم يقل قال، خلاص، إنما قال ادعى. وهذا الادعاء، هذا اللفظ معناه أن الشيخ تقي الدين كأنه في قلبه شيء من هذا الإجماع. وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة 100 درهم، وعلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا إذا بلغت قيمة الذهب 200 درهم. ما هي ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا إخواني الكرام أن الأصل هو زكاة الفضة. الأصل هو زكاة الفضة. من أين أخذت هذا؟ اقرأ الكلام بتمهل. ابن المنذر يقول الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة، فقدم الفضة 100 درهم اللي هي 595 جرام، 595 جرام من الفضة، وعلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا، إذا كان 20 مثقال يساوي 100 درهم، إذا كان متساويا مع 100 درهم، فجعل الذهب مرتبط بالفضة، لأن الفضة هو الذي هي التي ذكر فيها الأحاديث أكثر. خلاص، لأن الدينار كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12.5 فقط، 12.5 درهم. 12.5 درهم إذا استوى قيمتهما، إذا استوت قيمة 20 مثقال تساوي 200 درهم فضة. طب إذا لم تتساوى يختلف في وضعه. وهذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يدلل بهذا، يقول لأنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم 12.5 فقط ينحط سعره، وقد يغلو، أي هذا محل الإجماع ودون 200. خلاص؟ قد يغلو قيمة الذهب مقارنة بالفضة. قد يكون بينهما تفاوت. طيب، هذا محل الإجماع، وقد يغلو، أي هذا محل الإجماع ودون 200. قال ولا فرق في ذلك في الذهب والفضة بين المضروب وغيره كما مر. المضروب يعني ما جعل نقودا. المثقال لم يختلف قدره في الجاهلية ولا في الإسلام. لماذا؟ لأنه هو الميزان. وأما الدرهم فهو ستة دوانق. لاحظ المثقال في الذهب قال لم يختلف قدره في الجاهلية ولا في الإسلام، يبقى مثقال الذهب ثابت. كيف ثابت الشيخ؟ نحن نرى أن الذهب يتأرجح، هذا غير صحيح. الذي يتأرجح هو الذي يقارن به. وأما الدراهم، الدراهم اختلف، فهو ستة دوانق. الدانق هو جزء من الدرهم، سدس، سدس ستة دوانق. وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ذهب. هذا كله في أوزان. الدانق طبعا للأسف الشديد نحن الآن صار هذا غريبا علينا، دانق مثقال مش كل هذه كانت معايير المسلمين. الآن ما عندنا معيار إلا الجيران. هذا الجيران هذا معيار إنجليزي، معيار بريطاني بسبب الاستعمار، غير حتى أعيرتنا موازيننا غيرت بسبب هذا. لكن المعايير الصحيحة هي هذه، أن الدرهم كان ستة دوانق والدانق جزء أو عدة أجزاء من الجرامات. سدس دينار عندك في آخر الكتاب، هذا النسخة التي معكم في آخرها هذه الموازين ومقاديرها، يمكن أن ترجع إليه. سدس دينار. طب كم جرام؟ لم يذكر في الأخير مذكور الدانق كم جرام. وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ذهب، وهذا التقدير على سبيل التحديد. يبقى إذن تقدير نصاب الذهب، تقدير نصاب الذهب ونصاب الفضة على التحديد وليس التقدير. حتى لو نقص حبة، حبة هذا أيضا من الموازين، أو بعض حبة فلا زكاة وإن راج رواج النصاب التام. حبة هذه أيضا من الموازين، موازين الإسلامية. حبة ونش ودانق هذه كلها موازين. إذا ممكن يكون ناقص حبة، لكن مع نقصه لهذه الحبة هو يروج رواج التام. عندي عشرون مثقال وعندي عشرون مثقال إلا حبة أو حبتين، ولكن هذه العشرون مثقال راجت، انتشرت، تعامل بها الناس. هو الحقيقة نصف جرام، الدانق نصف جرام، سبحان الله. أو زاد على التام لجودة نوعه. قال ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها. يبقى إذن عندي ميزان وزنت به هذا الذهب وجدته 85 جراما، ثم وزنت في ميزان آخر وجدته 85 جراما إلا شيئا. يبقى في اختلاف في الموازين، الميزان اختلف. طب إذا حدث هذا الاختلاف الصحيح أنه لا زكاة لوجود الشك، وقطع به جماعة من الأصحاب. ويشترط أن يملك النصاب حولا كاملا سنة كاملة، وأن يكون الذهب، أن يملك النصاب ملك النصاب حولا كاملا. وهذا فرق بين زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة. زكاة التجارة لا يشترط فيها هذا الشرط، لا نشترط أن يملك النصاب من أول الحول إلى آخره، لا. زكاة الذهب يشترط أن يمتلك النصاب لو 85 جرام من الذهب من أول الحول إلى آخر الحول، ما يأتي في وسط ويقل النصاب، لا، لو قل في الوسط سقط. يبقى لابد أن يملك النصاب من أول الحول إلى آخره، لا يأتي جزء من الزمن أو بعض الزمن يختل فيه هذا النصاب. وأن يكون الذهب والفضة خالصين. خالص كما قلنا لكم، الخالص هو ما كان عيار 24، خالص عيار 24 هذا على الصحيح، وبعضهم يجعله عيار 21 وهو أقل من 24، هذا احتياطا يعني. يعني 21 جمال عيار، هذه أعيرة الذهب في زمننا المعاصر، مقدار ما في هذه السبيكة من الذهب الخالص خلاص، مقارنة بما خلط معها، سواء كان هذا الخلط في الغالب يكون نحاس أو غيره، فيخلط به ليتقوى ليكون هذا المعدن قوي. فلا زكاة في المغشوش، المغشوش يعني المخلوط، خلط ذهب مع غيره هذا مغشوش، لا، الزكاة في المخلوط الخالص. فلا زكاة في المغشوش منهما، ويبلغ الخالص من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 200 درهم. خلاص، لاحظ هذه المسألة، إذن يقول أن الذهب والفضة خالصين، طب إذا كان مغشوشان لا زكاة فيه، طب إذا كان مغشوشا وبلغ الخالص من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 200 درهم لا زكاة فيه، لا زكاة فيه لوجود الغش، خلاص، لوجود الخلط. وحينئذ فتجب الزكاة وتخرج من الخالص. يبقى إذا بلغ النصاب، بلغت المغشوش 20 مثقال يقول تجب الزكاة، يعني عندي ذهب مغشوش بلغ فيه الخالص 20 مثقالا نقول تجب فيه الزكاة، وتخرج الزكاة من الخالص لا تخرج من المغشوش. فلو أخرج من المغشوش فالشرط أن يبلغ الخالص منهما قدر الواجب ربع العشر، ولو أخرج 5 مغشوشة عن 200 درهم خالصة لم يجزئه. لماذا؟ لأن المغشوش ليس بخالص، الشرط أن يخرج خالصا، يخرج خالصا من خالص، خلاص، النصاب يكون خالص والمخرج يكون خالص. قال ولو ملك 200 درهم مغشوشة فلا زكاة، هي 200 درهم لكنها مغشوشة ليست خالص لا زكاة فيها. فإذا بلغت قدرا يكون الخالص قدر النصاب وجبا، خلاص، وإذا أخرج منها فيجب أن يكون المخرج فيه من الخالص قدر ربع العشرين. وقوله هو فيما زاد فبحسابه، يبقى إذن لا وقص فيما زاد بحسابه، يعني لا وقص بمقداره، ولو كانت هذه الزيادة قليلة ولو قل، بخلاف الزائد. عشان قلنا أنه إذا بلغ الخالص من المغشوش نصابا وجب الزكاة. نعم، وجب الزكاة إذا بلغ الخالص نصابا وجبت الزكاة. طب من أين يخرج؟ يخرج من هذا المغشوش، قال يخرج من هذا المغشوش مقدارا يعادل الخالص، يعادل الايه؟ يكون الخالص فيه نصاب، ولو قل بخلاف الزائد على النصاب في المواشي حيث كانت الأوقاص عفوا، الزيادة كانت عفوا. الأوقاص اللي هي الفرق بين النصابين أو بين القدر الزائد في أنصبة الذهب في أنصبة المواشي، يعني الفرق من أول ما تجب في زكاة الغنم 40 إلى 121، هذا الفرق بينهما هذا وقص عفو. ما الفرق؟ قال الفرق ضرر المشاركة في المواشي. ضرر الإيه؟ ماشي يا أخوان الكرام؟ نعم. يبقى لماذا أنتم تحاسبون بالوقص في المواشي؟ نقول الآن هذا جاء به الشارع أولا، ثم الفرق من المعنى أن الضرر يدخل على أصحاب المواشي بالمشاركة بخلاف الذهب والفضة. لا يقطع الشاة ربع ولا ثلث ولا نصف. نعم، لا يمكن، صح، لا تتجزأ، والله أعلم. ولا تجب في الحلي المباح زكاة، هذا نص المذهب، نص المذهب أنه لا تجب في الحلي زكاة، حلي المباح. هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ لاحظ كلمة المباح، لأن هناك حلي غير مباح، فيه قولان، أحدهما قولان يعني للإمام الشافعي رحمه الله تجب فيه الزكاة، القول القديم للإمام الشافعي أنه تجب فيه الزكاة، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتقضين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال لها: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين؟ السوار هو ما يلبس في اليد، سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما رمته. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم، أول ما يجد شيئا يتعلق بأمر الآخرة فيه مؤاخذة مباشرة يترك الدنيا. فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله، خلاص هذا لا أريد أن أدخل فيها. وهذا رواه أبو داود بإسناد صحيح. القول الثاني وهو الأظهر وهو الذي جزم به الشيخ أنه لا تجب الزكاة. لماذا؟ لأنه معد لاستعمال المباح أشبه العوامل من الإبل والبقر، العوامل يعني التي تعمل في الأرض استخدامها كالملابس. رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. رواه مالك، ما الذي رواه مالك؟ هل قدم أثرا؟ في الأسفل عندي قال: روى الأثرين مالك بإسناد صحيح ورواهما البيهقي، والآثار ستأتي. طيب، لعله يقول: وذلك فيما رواه أو لما رواه، حتى يكون الكلام متسق. يقول: أشبه العوامل من الإبل والبقر، دليله أو أصله ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح إلى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، صح كده؟ هذا حتى الكلام عندك ماذا؟ رواه مالك في الموطأ بإسناده لما رواه، حتى يكون الكلام مرتبط. ورواه عندنا مالك ورواه، لعل الكلام لما رواه أو لما ودليله ما رواه. يبقى عندي أثر عن ابن عمر وأثر عن عائشة رضي الله عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منها الزكاة. وأجيب عن الحديث الأول الذي ذكر في القول الأول بأن الحلية كان في أول الإسلام محرما، خلاص، على النساء، قاله القاضي أبو الطيب، وكذا نقله البيهقي وغيره. وأجيب أيضا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الحلي مطلقا بالوجوب، إنما حكم على فرض خاص، هذه المرأة فقط، لم يقل حكما عاما، إنما حكم على فرض خاص منه، وهو قوله: هذا أتؤدين زكاة هذا، وأشار إلى السوارين، لأنه كان فيه سرف، كان فيه إسراف زيادة، بدليل قوله: غليظتان. ونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه، يبقى لا يدخل في الحلية المباحة. ما فيه سرف خرج عن كونه حلية مباحة. ما معنى السرف؟ الزيادة والمباهاة، وتجب فيه الزكاة. يبقى إذن الحديث الأول الذي استدل به على القول الأول وجه بأنه كان لما كان فيه صرف، فما كان فيه صرف تجب فيه الزكاة، وهذا هو المذهب. وفي هذا الحديث فائدة، وهو قول أصحابنا الأصوليين: إن وقائع الأعيان لا تعوم. هذه قاعدة أصولية، وقائع الأعيان لا تعوم، ليس فيها عموم، لا نلمح فيها عموما. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عينا، يكلم امرأة معينة محددة، يبقى كلامه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لا يعم جميع الأمة، ربما يكون خاص. ثم إذا وجبت الزكاة في الحلي، إما على القول الذي يوجب الزكاة، القول الأول وهو مقابل الأظهر، أو فيما فيه السرف كالخلخال أو السوار، الخلخال ما يلبس في الرجل أو في ساق الرجل، أو السوار الذي يلبس في اليد، الثمين الذي زينته 200 دينار. شوف، لاحظ أنه قدر لنا، يعني هذه فائدة عظيمة، أنه قدر لنا ما وزن هذا السوار الذي تجب فيه الزكاة؟ قال إذا كانت زينته 100 دينار، 100 دينار ذهب. زينة هو وزن صح؟ فاختلفت قيمته ووزنه، بأن كان وزنه 200 وقيمته 300 اعتبرت القيمة على الصحيح. يبقى نعتبر القيمة لا نعتبر الايه الوزن. يبقى إذا كان السوار أو الخلخال هذا سمين فيه صرف نقول تجب فيه الزكاة. طيب إذا كان مقداره، لأنه حلي، 300، إذا كان قيمته 300 دينار ووزنه 200، فهل نعتبر القيمة ولا نعتبر الوزن؟ قال نعتبر القيمة مراعاة لحق الفقير، اعتبرت القيمة على الصحيح، فيسلم للفقراء نصيبهم منه مشاعا، نصيبهم من هذا الايه من هذا المال مشاعا. مشاعا يعني هذا الذهب يعطى إليه ولصاحبه، قل له هذا المال فيه زكاة، خذ أيها الفقراء خذوا هذا المال ونصيبكم فيه على المشاع. طب أصحاب الذهب أصحاب السوار لا تلبسه؟ قال لا، هم سيشاركون على المشاع ثم نقومه، ثم يشتريه منه صاحبه، يشتريه منه إن أراد. واضح؟ مفهوم هذا؟ عشان مشاع لا يخص أحد يعني، وإنما يعني فرق مش يسلم للفقراء نصيبهم منه، نصيبهم من هذا الذهب السوار هذا على المشاع. الآن هم لهم ربع العشر. طيب كيف سنعطيهم ربع العشر من السوار؟ نقول نصيبكم فيه على المشاع، يعني نسلمهم هذا، يبيعونه. من الذي يبيعه؟ طب صاحبه يبيعه قهرا عنه؟ نقول هذا نصيبهم للفقراء، نصيب الفقراء، أيها الفقراء نصيبكم في هذا السوار، فيأخذون نصيبهم على المشاع وهم لا يستطيعون أن يستعملوه لأنهم يملكون ربع العشر فقط. خلاص؟ فكيف نخرج؟ قاله طريقته ثم يشتريه صاحبه منهم، صاحبه يشتريه منه إن أراد، إن أراد أن يشتريه. وقيل يجوز أن يعطيهم 5 دراهم، 5 دراهم هذه مقابل 200. واضح؟ يبقى إذن كأنه قال وجبت الزكاة في عين هذا المال، فنصيب الفقراء دخل فيه، صاحب المال له أن يشتريه منه، يقول أشتري نصيبكم بثمنك، ويدفع إليهم حالا حتى لا يكون هناك ربا. وفي كيفية إخراج مثلا في زكاة الغنم سنوجب عليه شاء أو شاء ثاني مثلا، ما كيفية إخراج؟ مخرج يذبح ويوزع اللحم أو المال يملك الزكاة هذه، تملك للفقير حية، هي يملكها الفقير حية. مثلا هو شاة يملك شاة للفقير، نعم، ويملك بعيرا للفقير، ويملك بقرة له، وهكذا يتملكها فقير واحد أو مجموعة يشتركون فيها، يقول أنتم مشتركون في هذه البقرة هي لكم، لكن لا تذبح، يتملكها. هذه لا تصور، لو كان 5 مثلا فقراء ويأخذ سوار واحد ولي حق في هذا السوار عشان هو أنا صاحبه، وهذا 5 كيف يوزع بينهم وكيف حقي أنا وحقه هؤلاء 5؟ نعم، نحن الآن هو كأنه يقول لك أنت بصدد أحد أمرين، إما أن تعطيهم هذا الذهب السوار هذا الذي وجب فيه الزكاة هم يتصرفون فيه ويعطون لك الباقي، وإما أن تخلصهم أنت بأن تعطيهم قيمة ما لهم، اختر. خلاص؟ والأيسر لك فعله. إذا أنا أعطيت لهم هذه السوار هل يمكن أن أخذ بثمن البخس؟ لا، يبيعون. لا ما يأخذ زام نقص ويأخذ بثمنه لا يظلمه. قوله في الحلي المباح احترز به عن المحرم فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع، ويقصد هنا بالإجماع الاتفاق. قاله النووي: فمن ذلك ما هو محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر والمكاحل ونحو ذلك من وجوه الاستعمال. نحن أخذنا قبل في كتاب الطهارة أن الأواني كلها مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما يلحق بهما، يبقى إذن ليست الآنية الذهب والفضة فقط، إنما المجامر والمكاحل والملاعق والأواني والقلم والنظارة، كل هذا من وجوه الاستعمال يحرم استعمال. يبقى هذا كله حلي محرم. أما ميدالية شيخ أزي يعتاد في المبارزة؟ نعم ميدالية، ميدالية الذهبية لا يجوز لبسوها طبعا، يعني دخالها هو مثلا لا يستعمله يضع في سيفه، لا يجوز اتخاذها، لا يجوز، لا يجوز اتخاذها، لأن القاعدة تقول ما حرم اتخاذ ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وما حرم اتخاذه لا ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وما حرم اتخاذه كأنية الذهب والفضة حرم النظر إليه، يحرم أن تنظر إليه، حتى النظر يغض عنها عن هذه المحرمات على ما مر في الأوان، أو كان محرما بالقصد. يبقى أنا عندي محرما بالأصل عينه محرمة، وعندي محرم بالقصد بالنية أو العزم بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه، حلي نسائه سوار خلخال طوق، طوق يعني الذي يلبس في الرقبة، أن يلبسه هو، يلبسه هو، يلبس هذا الحلي، وهو اشترى حلي للنساء لكن قصد بهذا أن يلبسه هو، يبقى هذا حلي محرم ولا مباح؟ محرم. أو يلبسه غلمانه الأولاد الذكور، أو قصدت المرأة بحلي الرجل كالسيف مثلا ونحوه أن تلبسه، واضح؟ يبقى هذا حلي محرم. يبقى أنا عندي حلي محرم بالنسبة للمرأة، حلي محرم بالنسبة للرجل، قصد أحدهما حيلة أن يأخذ مال الآخر، أو تلبسه جواريها الإناث أو غيرهن أو غيرهن من النساء، أو أعد أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواري، حلي الرجال أعده، كل هذا أنواع للحلي المحرم، خلاص؟ أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها أو غلمانها، فكل ذلك حرام وتجب فيه الزكاة. قال: ولو اتخذ حليا وقصد كنزه فقط، ادخاره فقط، فالمذهب الذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة فيه. يعني هو اتخذ حليا كما يفعل الآن، الآن الناس تشتري ذهب حلي للمرأة، لماذا؟ قال: هذا للزمان، أدخره للزمن، حينما أحتاج سأبيعه، يبقى هذا تجب فيه الزكاة على المذهب، خلاص؟ لو اتخذ حليا وقصد كنزه فقط، ما قصد إلا الكنز بس، ما قصد التمتع، ما قصدت أن تلبسه حليا، وإنما قصدت أن يكنز، المذهب أن فيه زكاة. وإن قصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة فيه، قصد أن يؤجره، الحلي يؤجر، خلاص؟ يؤجره لمن يستعمله، لمن جاز له استعماله، لا زكاة فيه على الأصح. كما لو اتخذه لغيره، كما لو اتخذه لغيره يعني لغير الكنز، والاعتبار بقصد الأجرة كأجر العوامل من البقر والإبل. قلنا أن هذا البقر أو الإبل إذا كانت عوامل في الأرض فلا زكاة فيها، الاعتبار بالقصد مني، هو لماذا اشترى هذا، لماذا اشترى هذا الحلي؟ اشتراه ليكنزه فقط، نقول وجبت الزكاة. اشتراه ليكنزه ولتلبسه المرأة، لا تجب فيه الزكاة. اشتراه ليؤجره وليكنزه، لا تجب فيه الزكاة. إذا العبرة القصد هو الذي فرق، واضح؟ واعلم أن حكم القصد الطارئ كالمقارن، القصد الطارئ الذي حدث بعد أن لم يكن، يعني هو اشترى الحلي في البداية من أجل أن تتحلى به المرأة، ثم قصد في وسط الطريق أن يجعله كنزا، خلاص؟ يبقى تجب فيه الزكاة. حكم القصد الطارئ كالمقارن في جميع ما ذكرناه، واضح؟ يبقى هو اشترى الحلي بنية أن تلبسه المرأة أو بنية أن يؤجره، ثم بعد شهرين ثلاثة أشهر قال والله أجعل هذا الحلي كنزا بس أكنزه وخبئه في الدرج أو في الخزينة، يبقى تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب، كأنه اشتراه من أجل ذلك. طارئ يعني حادث، حادث بعد أن لم يكن. فلو اتخذه قصدا استعماله استعمالا محرما أو غيره ثم غير قصده إلى مباح بطل حكمه، يبقى هو كان يقصد استعمالا محرما من الصور التي ذكر بعضها ثم غير قصده ليجعله مباحا تغير الحكم. فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول، ابتدأ ولا ابتداء عندك؟ ابتدأ. عندي خطأ، عندي ابتداء. في القرآن الرسول ابتدأ أن تلبسه أو تلبسه، صح؟ تلبسه، أن تلبسه. يقول وكذا لو قصد الكنز ابتداء الحول، وكذا لو قصد ابتداء الحول ولا ابتداء ابتدأ؟ ابتدأ الحول. تمام، ابتدأ الحول ابتدأ أيضا، صح؟ وكذا مر غيره. وإذا قلنا لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال، كل هذا متعلق بزكاة الحلي. يبقى إذن هو يقول لك في قضية القصد، هو اشتراه على أنه لزوجته تلبسه تستعمله، ثم غير هذا القصد بأن يجعله كنزا تغير الحكم، صار فيه الزكاة. إذا قلنا لا زكاة في الحلي، الحلي المباح المستعمل، فانكسر فله أحوال، أحدها أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تأثير الانكسار، يعني هو كسر انكسر وهذا الانكسار لا يمنع استعماله، كما يحدث في الذهب حينما يلبس كثيرا يكسر منه قطعة، قطعة تكسر ولكن لا يؤثر هذا في لبسه، يبقى هذا له نفس الحكم، خلاص لا زكاة فيه. الثانية، الحالة الثانية، أن يمتنع الاستعمال ويحتاج إلى سبك وصوف. سبك هو إعادة الذهب إلى ما كان عليه، هذا يسمى سبك. السبك إعادة الذهب إلى حالته الأولى، وحالة الذهب الأولى ماذا؟ كانت قطعة تسمى سبيكة، قطعة من الذهب تسمى سبيك. الصوف تشكيل الذهب، تشكيله جعله أشكالا، هذا هو الصوف. يبقى هو يحتاج إلى سبك إعادة إلى حالته الأولى، ثم بعد ذلك يعني الصهر، يعني نصهره، نصهر هذا الذهب، نسيحه نجعله سائل أو نجعله يعود إلى حالته الأولى، ثم نعود مرة ثانية إلى صوغه، صوغه يعني تشكيله، يجعل خاتم، يجعل حلق، يجعل سلسلة أو ما يلبس طوقا. السبك يعني هو السائل، صح؟ السبك يعود سائل أو إلى حالته الأولى سبيكا، فهذا تجب الزكاة فيه. يبقى هذا الذهب الذي كسر، الحلي المباح الذي كسر، تجب الزكاة فيه في هذه الحالة. وأول حوله من الانكسار. متى نبدأ الحول؟ من أول ما ينكسر. الحالة الثالثة أن يمتنع الاستعمال إلا أنه لا يحتاج إلى صوغ. لاحظ أنه ترك لك السك، يعني كأنه يقول لك هو لا يحتاج إلى صوغ فبالتالي لا يحتاج إلى سك، بس ما يحتاج، انكسر لكن لا يحتاج إلى إعادة صوغ، إلى إعادة تشكيل، فهل هذا يمنع أو يوجب في زكاة؟ قال لا، ويقبل الإصلاح بالإلحام. الإلحام يعني التشبيك، أن يشبك الذهب مع الذهب، فإن قصد جعله تبرا، تبر هو القطعة، تبر الذهب قطع الذهب الصغيرة، أو دراهم، أو قصد كنزه، انعقد الحول فيه من يوم الانكسار. لاحظ أنه هنا في هذه الحالة قال هو انكسر، فلما انكسر هذا الكسر لا يحتاج إلى إعادة صوغ. طيب ننظر إلى قصده، ماذا قصد؟ قال والله قصد أن يجعل هذا الذهب تبرا، قطع ذهب صغير، نقول ابتدأ حول الزكاة. قصد أن يجعله دراهم، ابتدأ حول الزكاة، وهكذا. قصد كنزه، ابتدأ حول الزكاة، يتحول بسبب القصد من يوم انكسر. وإن قصد إصلاحه فلا تجب فيه الزكاة على الصحيح لدوام صورة الحلي، لأن الحلي المباح ما دام الصورة مستمرة، واضح؟ وقصد لدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح، يبقى هو الصورة مستمرة، لكن ننظر أيضا لقصده لأن قصده مؤثر، فنقول ماذا تقصد؟ قال أقصد أن يصلح، يبقى يستمر، لا زكاة في هذا الحلي. وإن لم يقصد شيئا، يبقى لم يقصد أن يجعله كنزا فينقطع عدم وجوب الزكاة فيه. قصد أن يستمر، لا زكاة فيه. إن لم يقصد شيئا فالصحيح وجوب الزكاة. يبقى إذن هو انكسر، وهذا الكسر يحتاج فيه إلى صوغ، ثم ذهب به. قلنا ماذا تقصد؟ قال لم أقصد شيئا، نقول يجب الزكاة، هو حلي مباح، وكانت المرأة تلبسه، وكسر منها، لكنه لم يقصد شيئا، لم يقصد شيئا فيها. طبعا هذا الكسر يمنع من الاستعمال لأنه حدد هذا، قال أن يمتنع استعماله فرع. الشيخ خسر، نحن قلنا على الصحيح، كما لو اتخذ لغيره ولا اعتبار بقصد الأجرة كأجرة العوامل من البقر والإبل، يعني لا زكاة. نعم. الأموال المضاربة نفس الشيء. الأموال المضاربة؟ نعم. أنا أعطيه هناك عامل عمل، يعني اشتركت مني مال ومنك عمل، صارت لك مال لسنة مثلا، وأنت تجاري تتاجر في هذا. نعم. هل أخرج من هذا المال زكاة؟ طبعا يخرج منه زكاة بلا شك. مال تجارة. لا، العوامل في البقر والإبل، قلنا أنه يشترط أن تكون هذه المواشي سائمة لا تعمل في الأرض. أما هذه يكون في ميزة الدين أو ماذا يكون في المضاربة؟ نعم، المضاربة ما التجارة، أما التجارة. نعم. فرع، يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة كالطوق والسوار والخلخال والتعاويذ وهي الحروز. تعاويذ المعوذات، يعني كان يعني بعض العلماء أو بعض السلف يعوذون أولادهم بأن يلبسوا أشياء فيها قرآن كريم، فيها أذكار، فيها كذا، حتى تحفظهم من الشياطين والجن. وفي جواز اتخاذهن النعال من الذهب والفضة خلاف، هل النعل مستعمل كالذهب والفضة أو هو مثل الأواني؟ خلاف. احنا قلنا في تحريم أواني الذهب والفضة، قال يحرم استخدام أواني الذهب والفضة وما يلحق بهما من سائر وجوه الاستعمال، فهل النعال ما يلبس في القدم مثله؟ والصحيح الجواز، الصحيح أنه يجوز أن يستعمل أن يكون النعل من الذهب أو الفضة. وقيل لا للإسراف، قيل يحرم. وقد تقدم في جواب الحديث أن ما فيه صرف يحرم لبسه، فكيف يقولون هكذا؟ يستشكل، هذا استشكال من الشيخ. قال فكيف يقولون، يقصد الأصحاب، فكيف يقولون بالتحريم هناك ويقولون بالجواز هنا؟ هذا في صرف. قال هل معنى موجود؟ لا، هناك من يجيب قال وقد يقال لأن السرف أمر نسبي. صح، السرف أمر نسبي. ما معنى نسبي؟ يعني يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص والبلدان، يختلف. وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة المخرومة فيها الثقب التي تجعل في القلادة، القلادة يعني التي توضع في الرقبة، وجهان. أصحهما في أصل الروضة التحريم، ويقصد بأصل الروضة مختصره الإمام النووي رحمه الله تعالى من الشرح الكبير. قال هذا حرام لأن الدراهم والدنانير ما خلقت لهذا، إنما خلقت لماذا؟ لتكون ميزان، لتكون معيار، لتكون أثمان. وقال في شرح المهذب في باب ما يجوز لبسه صحح الرافعي أن ذلك لا يجوز، يبقى هذا موافق لأصل الروض، وليس الأمر كما قاله، اعترض عليه. يبقى أنه رحمه الله تعالى غير رأيه في الشرح المهذب، بل الأصح الجواز. يبقى الدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل حليا، هذا فيه خلاف في المذهب، فيه خلاف في المذهب. قال الإسنائي، الإمام الإسنائي رحمه الله تعالى وما في الروضة سهل، يعني كأنه يقول الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في المجموع هو الأرجح، هو المعتمد، الجواز. وحكاية الخلاف ممنوع، قال هذا ليس فيه خلاف، بل يجوز لبس ذلك للنساء قطعا بلا كراهة، قطعا بلا كراهة. وصرح به في البحر، من الذي صرح؟ الروياني، الروياني، روياني، الروياني، نعم، بحر النذر. والخلخال والتعاويذ وهي عروز، عروز ما يحترز بها، في نفس معنى التعاويذ، يحترز بها. كانوا يعوذون الصبيان الصغار، يعوذونهم وكذا يضعون، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الصبيان فقط، الصبيان الصغار، نعم. خلاص، إلى هذه المسألة الأخيرة، مسألة الدراهم والدنانير المثقوبة، والمعتمد في المذهب أنها جائزة. طبعا ذكرها الشيخ هنا، الشيخ تقي الدين الحسني ذكر هذه المسائل كأنه يتعجب منها، كأنه لأنه عنده قاعدة في ذهنه أن الإسراف حرام، فقال هذه نعملها، وهذا أيضا من الإسراف. نتوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم.